Emmusiz geyzidir iden Netsizdi gursiz miren El fatlilu بهم يغلذ الحكيم مسند خطبان هكا يتفران بهم يغلذ الحكيم مسند خطبان هيك يذفران ويداك نغل دير جازن كرسي ما سنطر اسور يا لسناك بدلان لحن في عباض نسان زاير تخلان كل شي نقدوان لحن في عباض نسان خلام كل شي نقذوان لكذب فنانا سخان زور ترن تذل تغليت شاشيتي من سوى عمان قريب بالسيفات تظلم مرباني كيكام رسداني شعران قريب بالسيفات تظلم رسل داني شعران